بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، ويتحدث عن الظهار. قال: فصل. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليك ظهر أمي. فإذا قال ذلك ألم يتبعه بالطلاق، صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مسلمة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. فلم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. أقف وقفات سريعة قبل البدء في مسألة الظهار. قوله الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. عندها وقفات للعلماء: إذا قال لها أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر جدتي، أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، من المحرمات تحريما أبديا. يقع عند الجمهور بهذا أيضا ظهار. إذا قال وبدل الظهر بالبطن: أنت علي كبطن أمي، نفس الشيء، يأخذ نفس الحكم، إلا إذا قال: أنت علي كثدي أمي، لأن ثدي أمه ليس بحرام علي. هذا عند قوله كظهر أمي. فإن قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق، بمجرد أن يقول ذلك صار عائدا، يعني عائدا كما قال تعالى: ثم يعودون لما قالوا، وسيأتي الحديث عنها، ولزمته الكفارة. يعني بمجرد ما يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تلزمه الكفارة إذا أراد أن يرجع لها، إلا إذا أراد أن يطلق. قال: والكفارة عتق رقبة. قيد الرقبة هنا برقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. ليس على كل هذا التقييد دليل، لأن الله قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، من غير تقييد للرقبة بشيء. فالشافعية قيدوها بأن تكون رقبة مؤمنة، وليس في الآية مؤمنة، وقيدوها بالسلامة من العيوب، وليس في الآية السلامة من العيوب، وقيدوها بأنها تستطيع أن تعمل وتكتسب، وليس في الآية ما يفيد ذلك. وليس عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم بهذه الإلزامات، فمن ثم نقول إن الأمر واسع. وأنتم بهذا معشر الشافعية ضيقتم الخناق، وقد تكونون تسببتم في إزاء الرقبة المريضة المسكينة، في رقبة يعني شخص عبد لكنه مريض ومسكين يراد تحريره، منعتموه من أن يحرر بلا برهان من كتاب ولا من سنة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذان الشهران شهور الهلالية القمرية، وكل الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مقيدة بالأحكام الشهور الهلالية، لقوله تعالى: يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد. أيضا الآية ليس فيها تقدير الإطعام بالمد. قال: ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. شرح الفقرة الأخيرة. الله قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقال أيضا صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لكن عند الإطعام لم يذكر من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هل أطعم 60 مسكين قبل التماس أو يجوز أن يخشى الرجل زوجته قبل الإطعام؟ فالجماهير حملوها أيضا على أن على الإطعام قبل التماس، هذا رأي الجماهير، هذا باختصار. أما عن الموضوع ككل فأقول مستعينا بالله، جاءت امرأة أو كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله، وفي رواية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المظاهرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت لا أسمع ما تقول، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وما دريت ما قالت حتى أنزل الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواياتي في مجموعها جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجي ابن عمي زوجي ابن عمي كبر سنه وساء خلقه فظاهر مني، يا رسول الله نثرت له بطني فظاهر مني، زوجي يا رسول الله وابن عمي ساء خلقه كبر سنه وظاهر مني، أولادي يا رسول الله إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فعاودت وجادلت كما قال تعالى تجادلك في زوجها وتعيد الكلام زوجي ابن عمي كبر سنه وساء خلقه فظاهر مني، يا رسول الله ماذا أصنع؟ أولادي إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. فقال النبي ما أراك إلا قد حرمت عليه. أعدت ثالثة وقالت أشكو حالي إلى الله يا رسول، فما قامت حتى نزلت فيها الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فنزل الفرج، نزل القرآن للعمل به، لم ينزل فقط لنا أعرف القلقلة وأحكام المدود ولا الهمس ولا الصفير، إنما نزل أصالة للعمل به. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الذي يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، هي ليست أمه، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وهنا قد تأتي نكتة فيما يحدث في هذه الأزمان من تأجير الأرحام ذلكم العمل الباطل، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم بين الحكم الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد ف فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هب أنه أفطر في نصف الشهرين يعيد من الأول، يبطل ما قد صنع ويعيد من أول أمره، إلا إذا كان الفطر بمرض استدعى الفطرة. فالذي سوغ لنا في رمضان وهو ركن من أركان الإسلام صيامه، يسوغ لنا الفطرة في غير رمضان، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من يوم الأخر. لكن هب أنه عفوا ما مرض يلزم صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، ليس على التخيير من أقل. فمن لم يجد أي الرقبة، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الآيات. أطرح مسألة وأسأل الله أن يهدينا فيها سواء السبيل، وأيضا أهيب بالمجامع العلمية في عموم دول الإسلام أن يبحثوها، وهي: هب أن شخصا ما لم يجد رقبة ولكن وجد ثمنها، وجد ثمن الرقبة، هل له أن يخرج ثمنها أو لا يجوز له ذلك؟ وهي مسألة نازلة، وسبب أنها نازلة أنه ليس في زمننا رقاب. وكذلك هذا الأمر يتجه إلى أمر آخر، وأيضا أسأل الله أن يعين المسؤولين عن المجامع العلمية أن يبحثوها في مسألة قتل الخطأ. الله قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقه. ليس عندنا تحرير رقبة، والرجل يقول: أنا لا أستطيع الصيام ومعي قيمة الرقبة. وقيمة الرقبة عند الجمهور نصف عشر الدية، يعني إذا كانت الدية 100,000 فقيمة الرقبة 5,000. فقال: من الممكن أن أحرر، ليس من الممكن أن أحرر رقبة، ولكن ممكن أن أدفع ثمنها. فنتجه إلى القيمة النقدية كما اتجه عمر في دية القتل الخطأ من الإبل، إلى التقدير بالورق بالفضة، وقال: ما حصل الناس 10,000 أوقية أو 10,000 أوقية، بما ترجمه علماء هذا الزمان بأنها تعدل 36 كيلو جرام ونصف من الفضة. فهل لنا أيضا أن نقول إن الذي لم يجد رقبة له أن يتصدق بقيمة الرقبة؟ يعني قلنا مثلا نصف عشر الدية، وقلنا الدية الآن مثلا 400,000 جنيه مثلا، 36 كيلوغرام تعادل 400,000 جنيه إذا قيمنا على نصاب الفضة. نصف العشر 20، نصف العشر 20، 20,000. قال: أنا أخرج 20,000 لأن كده سأدفع الدية، لأن الله قال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل، فندفع الأربعمائة، وما دمت أستدفع الأربعمائة أدفع أيضا العشرين وأفك نفسي من الصيام. فهذه مسألة جديرة بأن تولى اهتماما وبحثا، ففيها تفريج في القربات في عدة أبواب، سواء الظهار أو الظهار. من الممكن أن نقول اتجه للصيام، عجز عن الصيام اتجه للإطعام، لكن هو يقول أن في الإمكان أن أخرج قيمة الرقبة. فالسؤال إذا كان بالإمكان أن يخرج قيمة الرقبة وأراد ذلك عن طيب نفسه منه، هل يجوز له ذلك أو لا؟ فهذه المسألة يراد بحثها وطرحها على المجامع. أيوة، ما أنا قلت أن فعلا من لم يجد، أنا لم أجد لكن وجدت القيمة. ما على عهد عمر كان الدية قتل الخطأ، ما من الإبل على عهد الرسول عليه السلام، لكن من لم يجد الإبل اتجه إلى التقييم بالفضة. من لم يجد الرقبة لكن وجد مالها، وجد معه قيمتها، هل يجزئه أن يخرج القيمة حتى يتفادى الصيام؟ نعم، إجماعات. بس أنت في مسألة نازلة، افهم. على عهد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وعلى عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه كانت هناك رقاب، إلى عهد قريب من أن جاء ابن عبد الناصر وشن على العالم وقال يبيعون البشر، ولكانت الرقاب موجودة في أزمانهم، فلسنا في حاجة إلى التقييم في الرقبة، بس من هذا الباب. ما كان ربك نسيا؟ نعم، وما كان ربنا، هل قلنا نحن ربنا كان نسيا؟ أبدا، ما قلنا ما كان، لكن في مستجدات. إذا سألتك سؤالا الآن، هل يجوز نقل الكلية أو لا يجوز؟ تبرى بها. طب ما كان ربك نسيا أيضا، وليه بالذات هو ربنا نسيا في مسألة ومسألة؟ لا ماشي، ما المهم أرينا بحثك، الله يستر عليك. لكن هي مسألة نازلة باعتبار أن الرقاب كانت موجودة في الأزمان، في أزمانهم، لأن ما في رقاب إلا في بلد كجزر القمر أو بعض البقاع في أفريقيا. نعم، الناس في هذه الأيام يغيرون الرقاب كلمة أنت محرم عليك، أنت محرم عليك. هذا سؤال يسأله أبو طارق يتعلق بموضوعنا. كثير من الناس لا يأتي بلفظ الظهر، يقول أنت عليك أمي، نفس الحكم عند جماهير العلماء، ذكر أنت عليك أمي، أنت عليك محرم من محارمي على التأبيد، أنت عليك عضو من أعضاء أمي مثلا كالبطن كنحو ذلك، كل ذلك يأخذ نفس الحكم عند الجمهور. الظاهرية طبعا جمدوا على ألفاظ. نعم، لا زي أمي، ما اختلف النيات طبعا. يعني واحد بيقول لامرأة أنت مثل والدتي، أنت مثل والدتي، يعني في تقديري لك، في احترامي لك، النية لا اعتبار هنا. يفطر عيد الأضحى ولكن يصوم يوم التشريق. نعم، هو مريض، بدل ما يحتل ويسافر مريض. قلنا إذا مريض فعدت النوم الأخر. تفضل. أنا أوجزت لك القول، قلت قول الجمهور إذا قال أنت علي كأمي يقصد التحريم كزهر. نعم نعم. إذا شرع في الصيام، لا، إذا شرع في الصيام من قبل، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. نعم، إذا سفر ضرورة ليس احتيالا كما يقول، لضرورة. لا، سفر ما يطلق عليه عرفا سفر، الذي يسوغ له الفطر في رمضان. ظهار معلق يقع عند الجمهور أيضا، لا عند الجماهير، لأنه في الأصل منكر من القول وزور، محرم في الأصل. يعني الطلاق، الطلاق لحظة بس يا حبيبي، الطلاق في الأصل مباح مش كده، لكن ظهر من الأصل حرام. نعم. أنت كردي؟ هو كردي؟ أنت كردي؟ ها؟ ما هو سؤال وجيه. أيوه، يقول الكردي عن كردي إنه سؤال وجيه، الذي ذكره كردي مثله. نعم. يصوم رمضان ويفطر العيد ويواصل بعد. نعم. عمر أخذ كفارة الورقة. نعم. ما هو التفصيل؟ 100 من الإبل عند أهل الإبل، عند أهل الإبل، لكن من ليس بأهل الإبل؟ وبعدها أصلا إذا قلت 100 من الإبل في اعتبارات معينة، أسنان الإبل كل مجموعة من الإبل لها سن معين، في حقة وابنة لبون وابنة مخاض، ولا تسلم دفعة إنما تسلم على دفعة، ولا يتحملها الجاني وحدة إنما تتحملها العصبات العاقلة. ومن العاقلة في هذه الأيام؟ من العاقلة في هذه الأيام؟ السعوديون جعلوا العاقلة الرجل، إخوته الذكور، أبوه، جده، أعمامه، أولاد أعمامه، ما جعلوها تتجاوز. وبعض العلماء يقولون كل من تعصب معك في الملمات معك في الغرامات معك، فقد تعصب شخصا لك ويكون بمثابة المولى وليس من القبيلة. يعني في بعض البلاد ينظرون إلى شخص نجيب مثلا وليس من القبيلة، في بعض الدول شخص نجيب ليس من القبيلة فيضمونه إليهم، إذا كان مثلا له خصال معينة أو له كفاءات معينة يضمونه إليهم بحيث يغرم كما يغرمون ويغنم كما يغنمون. عمر وأقره الصحابة على تقدير الدية ب36، ما يعادل، لأنه كان يوزنه بالأقية، بما يعادل 36.5 كيلو جرام من الفضة. على هذه صار الأزهر الآن، وهي في الحقيقة يعني ألمس بالواقع، لأنك الآن جئت تعدد حوادث القتل الخطأ في القاهرة أو في عموم محافظات مصر، ممكن في اليوم تجد 5 حوادث قتل خطأ بالسيارات في المحافظة الواحدة. فإذا جبت 5 حوادث يوميا، 500,000 ب500 ناقة يوميا، ما يتأتى لك ذلك. فقاوموها بالفضة وأقر عمر الصحابة، فكانت أرفق شيئا ما بالناس. في مصر تتدخل شركة تأمين كمتضامن، لكن لا أريد أن أخرج الآن عن الظهار لأن الوقت ضيق معي. نعم. أي سؤال مختص بالظهار عندكم؟ أي. فكفارته إطعام. العرف له دور، لن أقول لك هات كباب وخرب بيتك، ولن أقول لك ادي لهم رز حاف أو شعير من غير مطحون، لكن الناس تاكل يا بويس، ريح بالنا شوية، الله يريح بالك. نعم يا إبراهيم. لا، القتل الأخضر لن ندخل فيه الآن، لأن الزهار يا أبا إبراهيم أنت رجل فارس، الزهار. نعم. إذا لم يجد في قرية 60 مسكين ينتقل لقرية أخرى. لا، كفارته إطعام. خلاص. نعم. هو ليس، لا انت حر، انت مالك وماله، هو قال انا لا استطيع الصيام، هو يتحملها امام الله بس. الله يكبر. انتهينا. إذا ندخل إلى نكتفي بهذا القدر في أبواب الظهار، وإن شاء الله تعالى مع شبهات.